يستحق المرء محضرات ويقول جل وعلا: ذلك بأن الله الثاني إلى غيرها. وقد يكون حاله حتى يرعى في بعض الكبائر فيخرج منها من مكافأة الإيمان، كما في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستثني إلى يده وهو مؤمن، ولا يخرج إلى يده وهو مؤمن، ولا يخرج إلى يده وهو مؤمن، ولا يطعم ظهر الشرف. يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين يكذبها وهو مؤمن. وخروجه من دائرة الإيمان تحلوه من رتبة المؤمنين وحسن انتفاع الله عز وجل عنهم. فالله جل وعلا يدافع عن المؤمنين وتمنعهم من كل خير رتبه الله عز وجل في كتابه على الايمان، وهو نحو مئة خصمة كما قال المسلم رحمه الله: لا يبتدع الوقت بمياهها. قل ما وعد الله عز وجل بالمؤمنين اذا خرج الحق على يوم الايمان حلم هذه الخيرات ولا حول ولا قوة الا بالله. فان استمر على القلب واصر عليه شد عليه تخافون الذنوب وانا اخاف الكفر. لكن اين الذين يخافون الذنوب اليوم؟ كم من الناس يفعل الذنب ولا يأله به ولا يدعه اي احتمال؟ لكن هذا لا يعني بعد الشرك انهم يخافون الذنوب وشر الذنوب، انهم يخافوا ان يعفو شر الذنب كلمة الطاعة هي حزب الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من العقوبة في الدنيا والآخرة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا ولم ينزلوا إيمانهم بكل الخلق أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومعقوباتها أن العاصي دائما في حد شيطانه وفي حد شهواته وقلوب هواها، فكيف يدير إلى الله تبارك وتعالى قلب مأسور مسجون مقيد؟ كيف يدير إلى الله جل وعلا والكافر الأخرة قلب مأسور مسجون مقيد؟ وكلما زادت قلوب القلب كلما طابته الآذان من كل جانب. والعجيب أن الولايات لا تنسى الآذان سببه من هنا ومن هناك ولا يدري ما السبب، والسبب أنه محبوس مسجون مقيد في شيطانه وشهواته وهواه ووساوس نفسه وخبايا خاطره الباطلة الخبيثة. ومثل القلب نحو القارئ كلما علا عن الناس بعد عن الآفات، فكلما ابتعد القلب على هذه القيود والشهوات والشبهات كلما على منزلة عند الله جل وعلا وسلم من الآفات. ومن عقوباتها التي لا يشعر بها أيضا كثير من الناس أنها تجعل يوعى العبد ما لم يكن يشتلو عليها من أصناف مخلوقات، تجعل على العبد ما لم يكن يشتلو عليها من أصناف مخلوقات وكذلك تتجتمع عليه شياطين الجن للأذى والإغراء والوسوسة والتخويف والتحذير وإنسائه ما مصلحته في ذكره ومضرته في نسيانه، وتجتمع عليه شياطين الإنس بما يقدرون عليه من أذى في غلته وحضوره، ويشتغل عليه أهله وخلقه وولده وجيرانه وحتى الحيوان يشتغل عليه. هو لا يتمكن من السبب، لهذا كان بعض السلف يقول إني لأعصي الله تبارك وتعالى فأعرف دائما في خلق زوجتي ودابتي. وجاء أحدهم إلى بعض السلف فقال له إن زوجتي لا تطيعني وأولادي يعظونني ولا أحبني أشير إليه. قل اذهب زوجك مطيع أولاد يعظونه ولا يدع له تذكر بشيء من هذا ولا يقدم له إلى الخير ولا يوجد إلى الدور، ومع ذلك إنما العاصية الأولاد وصار عندهم من الوقوف ما يعلمه إلى الله. فقال له أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله عز وجل ما بينك وبينه. أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبينهم. وأخيرا ليس آخرا من حزوى عقوبات المعاصي أنها سبب لسوء الخاتمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فسنة الله في خلقه أن العبد يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه، فإذا عاش مخلقا مقصرا في حق ربه مجاوزا حدوده فأنى له السلام. السلامة في حال بعضهم، ومحاولة الشياطين أن يظهروا به مع شدة كثرات الموت يدخل الله عز وجل السلامة والعافية. هنا تقول أحوج ما يكون إليها، والسبب سالف عمله وسابق دهره. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فنطرح سؤالين طرحهما على الجزيران، وأجاب عنهما بأوضح إبراهيم وأبصر بيان. الأول، الإمام ابن قدامة المنطقي في كتابه مختصر منهاج القاسوية. الثاني، العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواد الجواب الكافي او الداء والدواء. وكلا السؤالين يكمل الاخر ويوضحه، وفيهما من العلم فيهما قال ابن قدامة رحمه الله: فان قيل ما بال الانسان يقع في الذنب مع علمه بقبح عاقبته، طبعا ماذا خطه من سوء عاقبة الذنوب أقل مما ينبغي أن يشكر، لكن هذا على سبيل التذكير فقط. ما بال العبد كذلك هذا يقع في الذنب وهو يعلم بقبح عاقبته. السؤال الثاني لابن القيم رحمه الله: كيف يجتمع اليقين الجازم والتطبيق لمن لا شك فيه بالمعاد والجنه والنار مع التخلف عن العمل؟ لو سالت اي واحد انت على يقين انك تموت وتبعث وتحاسب وتشاهد اما بالجنه واما بالنار تتصرف، لان عندي انا شك. طيب فلماذا يتكلم العمل؟ اما معصيه الله او وقوع المعصيه. لماذا؟ قال: وهل الطباع البشريه، هل من طبع الناس ومن حاله الناس ان يخبر احدهم لأنه مطلوب غدا للوقوف بين يدي بعض الملوك في الدنيا ليعاقبه أشد عقوبته أو يعجبه أتم كرامته، ثم يكون ساهيا غافلا لا يفكر في لقاء الملك ولا يستعد للقائه ولا يأخذ لهذا اللقاء مهمة. هل الكلام واجب في دنيا الناس؟ كمجرد ما يكون مهمة، كفلان انت مخلوق مقابل للمعروف، كما للبكى والنقل، هناك هذه عندك فلان، والرجل فلان، هناك كتب العلاج، ونفعل ونفعل، بعدين ايه؟ ماذا يجب لنا هذا الانسان؟ ومن لم يرد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.